إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس العلم وحلقات الذكر. دقائق، يعني انا عايزك مش تخرج من هذا المكان الا ما تاخد نفحة من نفحات سيدنا النبي. في البداية عطر فاك بالصلاة على الحبيب محمد في هذا الشهر الكريم، والذي سمي بشهر رجب. اولا نحن الليلة نعيش في ثلاث مناسبات. اما المناسبة الاولى فنحن في اول الاشهر الحرم، واما المناسبة الاولى اجتمعت في نفس مكان المناسبة الاولى، وهو شهر الأسرى بحضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اما المناسبة الثالثة والتي اجتمعنا فيها سويا في تكريم الام الراحلة الكريمة، لذا انتقال الام خطارة، لانها اذا انتقلت فقدت الرحمة والحنان كله. لذا قال سيدنا موسى لربه: يا رب اريد ان اعرف رفيقي في الجنة. انت لو عايز تعرف قدر امك قدين، وعايز تعرف ان امك مهمة عند ربنا ولا لا، استمع معي وصلي على الحبيب محمد. سيدنا موسى بيقول: يا ربي عايز اعرف رفيقي في الجنة. خد بالك معايا، يا ربي اريد ان اعرف رفيقي في الجنة. فقال له الحق جل وعلا: يا موسى، اول رجل يمر عليك هو رفيقك في الجنة. شوف خد بالك معايا، شوف اهل الجنة شكلهم ايه. سيدنا موسى كان منتظر اللي حيمر عليه رجل من السادات ومن الامراء، ولكن مر عليه رجل عادي واقل من العادي، ثيابه ممزق، شكله زاهد في الدنيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس الموت وإنما فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا

Yeah. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع وبست الأرض على ماء جبت ونظروا إلى الشمس وضحاها ثم النهار إذا تلاها وذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فوجبت لهم الجنة ومدحهم ربهم حينما قال لهم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. اخواتنا اخوة الايمان والاسلام، ما زال الاقتباس مع حضراتكم في جمال التدبر مع الايات من سورة آل عمران، ايات بينات من ذكر الله الحكيم. تلاها علينا ذلكم العلم الاذاعي القارئ لاذاعة التلفزيون العربي والمقيم بكفر شكر بمحافظة القرية.